بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. بالنسبة لدرس النحو، كنا قد توقفنا عند علامات أو مواضع الضمة. نحن أخذنا في السابق أن الرفع له 4 علامات: الضمة والواو والألف والنون. وتوقفنا عند الضمة حيث يقول المصنف رحمه الله: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في 4 مواضع: الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وأخذنا على ما أذكر، أخذنا الاسم المفرد، وذكرنا وقتها أن المقصود بالاسم المفرد ما ليس مثنى ولا مجموعا، ما ليس بصيغة المثنى ولا بصيغة الجمع، ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما، يعني الاسم الذي يدل على، أو الكلمة، الاسم الذي يدل على واحد. هنا هذا الاسم تكون علامة الرفع فيه الضمة، تكون علامة الرفع فيه الضمة، وهذه الضمة إما أن تكون ظاهرة، وإما أن تكون مقدرة، يعني مثلا أقول محمد، الضمة هنا ظاهرة، أما موسى فالضمة مقدرة، على الألف. هذا تقدم معنا في الدرس الماضي. على ما أظن الجمع التكسير لم نتكلم عليه، على ما أظن، يعني لست واثقا كثيرا. جمع التكسير هو ما دل على أكثر من 2 أو 2 مع تغير في صيغة المفرد، هو اسم تكسير، يعني أصل الكلمة، في المفرد يتغير، أصل الكلمة في المفرد يتغير ويدل على أكثر من واحد، ولذلك سموه جمع تكسير. جمع تكسير لماذا؟ لأن حروف المفرد، بتشكيلها لم تبقى على ما هي عليه، هل اشتري جمع التكسير؟ جمع التكسير له عدة صور، يعني تكسير الحركات أو الحروف له عدة صور. إما أن يكون تغيير فقط في التشكيل، يعني لعلي ذكرت هذا أذكره سريعا، قد يكون، أيوة جزاكم الله خيرا. فجمع التكسير تكون كذلك علامة الإعراب ظاهرة، الضمة ظاهرة عليه. أقول مثلا أسد، أقول سرور، أقول كرماء، وما إلى ذلك من أمور. وصلنا إلى الصنف الثالث، هذا جمع التكسير. الصنف الثالث جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم، لأن السالم، لماذا يعني ركزت على قضية الحركات؟ لأن السالم ليست نعتا للمؤنث، وإنما هي نعت للجمع، الجمع السالم. وهنا هو جمع سالم، يعني ندخل قليلا بقضية التسميات أو الأسماء. لماذا عندنا جمع مؤنث سالم وجمع مذكر سالم وجمع تكسير؟ السالم يعني سمي سالما لأن حروف المفرد سلمت، بقيت على ما هي عليه، ما هو جمع المؤنث السالم؟ قال: ما دل على أكثر من 2، أو عفوا، على أكثر من 2 بزيادة ألف وتاء، في آخره. يعني أنا وظيفتي بجمع المؤنث السالم فقط أن أضيف على الكلمة اللي هي كانت في المفرد، أن أضيف عليها ألف وتاء، ولذا يعني مثلا أقول زينب، أقول زينبات، زينب مفردة، اسم لواحدة. زينبات عدة النساء سموا بزينب. فماذا فعلت أنا هنا؟ زينب، زينبات، يعني فقط كان عملي أني أضفت الألف والتاء، ولكن حروف المفرد بقيت كما هي، ولذلك قالوا سالم، قالوا هو سالم، قالوا هو سالم. ليش؟ لأن حروف المفرد سلمت من التغيير، حروف المفرد سلمت من التغيير، سلمت من التغيير، بخلاف جمع التكسير. لما أقول كريم كرماء تغير، تغيرت صيغة المفرد، تكسرت. أما في المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم، فالمفرد سلمت حروفه. أقول مثلا فاطمة فاطمات، فاطمة فاطمات. طيب هنا قد يسأل سائل، لما لم أقل هي فاطمة فاطمات؟ طيب كان في تاء تأنيث، كان في تاء مربوطة، أين ذهبت هذه التاء؟ نحن اتفقنا أنه جمع مؤنث سالم لأن حروف المفرد تسلم. طيب فاطمات أذهبت التاء، يعني كان الأصل أن أقول فاطمتات، فاطمتات. ولكن هنا العرب، العرب يعني لماذا لم يبقوا التاء المربوطة وأضافوا مباشرة الألف والتاء؟ لماذا أذهبوا التاء؟ قالوا حتى لا يتوالى تاءات متتالية بعدها، يعني حتى لا يأتي عدة تاءات، وهذا يعني يعطي يعني شيء من الضعف. فاطمتات فيها ثقل، فيها يعني ثقيلة على الأذن، ولذلك حذفوا هذه التاء، حذفوا هذه التاء. وكذلك كل مفرد، كل مفرد مختوم بتاء مربوطة تحذف التاء المربوطة فيه. يعني شجرة، لا أقول شجرتات، أقول شجرات. حمزة وهو لفظ، لفظ المؤنث، لا أقول حمزتات وإنما أقول حمزات، وإنما أقول حمزات. فإذا ليس هذا موضوعي، يعني ليس موضوعي أنواع الجمع المؤنث السالم وما إلى ذلك، وإنما موضوعي هنا أن جمع المؤنث السالم الضمة تظهر عليه، الضمة تظهر عليه. فأقول مثلا جاء الزينبات، جاء الزينبات، أو أقول جاءت الزينبات، كلاهما صحيح. أقول مثلا سافر الفاطمات، سافر الفاطمات، جاء الزينبات. هنا لابد من الإشارة إلى أمر، أنه نحن قلنا أن جمع المؤنث السالم هو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة الألف والتاء، يعني الألف والتاء أو الألف فيه زائدة، الألف فيه زائدة. إذا كانت الألف من أصل الكلمة لا يعتبر جمع مؤنث سالم، يعني من بمجرد أن أرى كلمة مختومة بألف وتاء صارت جمع مؤنث سالم، ليس بالضرورة أنه بمجرد أن أجد كلمة منتهية بألف وتاء أنه صارت جمع مؤنث سالم. ليش؟ لأنه هذه الألف قد تكون من أصل الكلمة، يعني مثلا قاضي، قاضي جمعها قضاة، جمعها قضاة. طيب في ألف وتاء، هذه هذا الجمع مختوم بألف وتاء، هل أقول قضاة جمع مؤنث سالم؟ لا. ليش؟ لأن الألف من أصل الكلمة، الألف بكلمة قضاة هي المنقلبة عن الياء، هذه الألف من أصل الكلمة، هذه الألف من أصل الكلمة ليست زائدة. حتى أعتبر الكلمة هي جمع مؤنث سالم ينبغي أن تكون هذه الألف زائدة، مثل مثلا زينب، زينبات، الألف ليست منها، زينبات الألف ليست منها، حمزات ليست منها، فضليات ليست الألف من أصل الكلمة، شاهقات الألف ليست من ضمن الكلمة وإنما هي زائدة عليها. أما مثلا القضاة، الدعاة، الرعاة وما إلى ذلك، فهنا الألف من أصل الكلمة، هنا الألف من أصل الكلمة، وهذا الجمع جمع تكسير، هذا الجمع قاضي قضاة جمع تكسير، راعي رعاة جمع تكسير، داعي دعاة جمع تكسير، جمع تكسير. فإذا أردت أن ننبه إلى هذه المسألة، الألف والتاء، يعني حتى أعتبر الكلمة هي من جمع المؤنث السالم، ينبغي أن تكون هذه الألف زائدة، ينبغي أن تكون هذه الألف زائدة، يعني ليست من أصل الكلمة. وعندها كما ذكرت، عندها تكون الضمة علامة ظاهرة، تكون الضمة أو يكون الرفع، يكون علامة الرفع الضمة، الضمة إما الظاهرة أو الظاهرة في جمع المؤنث السالم الظاهرة، لا تكون مقدرة لأنه تكون على التاء، لا تكون على التاء. كما ذكرت أقول مثلا جاءت الزينبات، جاءت الزينبات من السوق مثلا، تنكمل الجملة. فهنا نلاحظ أن الضمة كانت، أو هنا علامة الرفع كانت الضمة الظاهرة. يقول الصنف الرابع الذي تكون علامة الرفع فيه الضمة هو الفعل المضارع الذي لم يتصل به شيء، لم يتصل به شيء، الفعل المضارع الذي لم يتصل به شيء. شيء طبيعي لم يتصل به شيء لما يكون علامة الرفع. لماذا قال لم يتصل به شيء؟ لماذا قال لم يتصل به شيء؟ يعني لم ي... يعني أعطي مثالا ثم أذكر لماذا قال لم يتصل به شيء. مثل مثلا شيء طبيعي بالنسبة للفعل المضارع، قد تكون الضمة ظاهرة، مثل مثلا يذهب، يكتب، يقرأ، وقد تكون وقد تكون الضمة مقدرة، مثل مثلا يسعى، يرمي، يدعو. في هذه الحالات، في هذه الأفعال الثلاثة الضمة فيها مقدرة، فقد تكون الضمة ظاهرة وقد تكون الضمة مقدرة. عندما نقول لم يتصل به شيء، لأنه إذا اتصل به شيء مثل إيش؟ ما الذي قد يتصل بالفعل المضارع؟ قد يتصل به ألف الاثنين، قد يتصل به واو الجماعة، قد تتصل به يا المخاطبة، قد تتصل به يا المخاطبة. يعني مثلا يكتب، هذا بالمفرد لم يتصل به شيء. طيب إذا اتصل به ألف الاثنين تصبح يكتبان، تصبح يكتبان، يعني لم نجد، لم تعد علامة الرفع الضمة، لم تعد علامة الرفع الضمة. عندما تضاف إليها واو الجماعة تصبح يكتبون، علامة الرفع لم تعد الضمة. عندما يضاف إليه ياء المخاطبة تكتبين، تكتبين، كذلك علامة الرفع ليست الضمة. ولذلك قال الذي لم يتصل به شيء، الذي لم يتصل به شيء. كذلك لو أنه اتصلت به نون التوكيد، نون التوكيد، نون التوكيد عندما تتصل بالفعل المضارع، يعني وهنا يعني سندخل بقضية الإعراب والبناء، مثلا أقول يكتبن، يكتبن، الفعل المضارع لم يعد مرفوعا، لم يعد مرفوعا، وإنما هو مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، يكتبن، يكتبن. وكذلك لو أنه اتصلت به نون النسوة، لو اتصلت به نون النسبة أقول يكتبنا، يكتبنا. فهنا لاحظت أنه في عندي خمسة أمور، يعني خمس حالات عندما يتصل بالمضارع شيء من هذه الأمور الخمسة لا يعود مرفوعا وعلامة رفعه الضمة. يعني عندما تتصل به الألف، ألف الاثنين، لا تظهر، لا يعود هناك علامة رفع ضمة، وإنما علامة رفع شيء آخر نأخذه فيما بعد. عندما اتصلت به واو الجماعة لم تعد علامة الرفع الضمة، وإنما صارت شيئا آخر. عندما اتصلت مثل يكتبون، عندما اتصلت به ياء المخاطبة لم تكن علامة الرفع الضمة، وإنما كانت شيئا آخر مثل تكتبين. عندما اتصلت به نون التوكيد، نون التوكيد سواء كانت المثقلة يعني المشددة أو المخففة مثل يكتبن أو يكتبن، يكتبن، عندها لم تكن، يعني لم يكن هناك علامة رفع أصلا لأنه صار مبني، الفعل المضارع صار مبنيا، هذا نأتي معنا فيما بعد بالتفاصيل. عندما تتصل به نون النسوة يكتبنا يكتبنا، لم يعد هناك علامة رفع وإنما صار مبنيا. ولذلك قال المصنف رحمه الله: والمضارع الذي لم يتصل به شيء، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. لم يتصل بآخره شيء ليخرج، يعني عندما قال الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء أتانا بهذا القيد اللي هو لم يتصل بآخره شيء، ليخرج الفعل المضارع الذي اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة أو نون التوكيد أو نون النسوة. لأنه في هذه الحالات الخمسة عندما يتصل بالفعل المضارع ألف الاثنين، أو عندما يتصل بآخر المضارع ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة أو نون التوكيد أو نون النسوة، عندها لا تكون علامة الرفع الضمة. وهو يتكلم على إيش؟ على الحالات التي تكون فيها علامة الرفع الضمة، علامة الرفع الضمة. لم يتصل بآخره شيء مثل يكتب، يقرأ، يذهب، يرجع، يسعى، يرمي، يدعو، وما إلى ذلك من أمور. فإذا نكون قد أخذنا أن علامة الرفع هي كما ذكر من قبل، هي إما الضمة أو الواو أو الألف أو النون. تكون علامة الرفع الضمة في الاسم المفرد، في جمع التكسير، في جمع المؤنث السالم، وفي المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، الذي لم يتصل بآخره شيء. أظن الكلام واضح. هل هناك سؤال حتى الآن؟ طيب، أعطي عبارات حتى ننتزع منها الكلمات المرفوعة التي علامة رفعها الضمة، ونبين لماذا كانت الضمة، ونبين لماذا كانت الضمة. يقول: قالت أعرابية لرجل: ما لك تعطي ولا تعد ولا تعد. قالت أعرابية لرجل: ما لك تعطي ولا تعد. طيب، إذا أخذنا هذه العبارة، أعرابية فاعل مرفوع وعلامة رفعه إيش؟ الضمة، الضمة. طيب لماذا كانت الضمة؟ لأن كلمة أعرابية اسم مفرد، والاسم المفرد نحن اتفقنا أن الاسم المفرد تكون علامة رفعه الضمة، تكون علامة رفعه الضمة. طيب، ما لك تعطي، تعطي هذا مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ولكن هذه الضمة مقدرة، هذه الضمة مقدرة على الياء للثقل. طيب، لماذا كانت علامة رفع الضمة؟ لأنه مضارع لم يتصل بآخره شيء، لأنه مضارع لم يتصل بآخره شيء. ولا تعد، تعد كذلك مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، هنا كانت علامة رفع الضمة. طيب لماذا كانت علامة رفع الضمة؟ لأنه مضارع لم يتصل بآخره شيء، لم يتصل بآخره شيء. تمام. فإذن يعني، طيب نعطي مثال آخر، نعطي مثال الآخر: النساء شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال. النساء مبتدأ، والمبتدأ مرفوع، والمبتدأ مرفوع. طيب، علامة رفعه إيش؟ الضمة، الضمة. طيب لماذا كانت علامة الرفع هنا الضمة؟ لأنه النساء اسم جمع، اسم جمع، ويعني تظهر عليه الضمة، تظهر عليه الضمة مثل ما ذكرنا من قبل. شقائق خبر، والخبر بيكون مرفوع، علامة رفعه هنا الضمة. لماذا؟ يعني لماذا كانت الضمة؟ لأن شقائق جمع تكسير، وإحنا اتفقنا من قبل أنه جمع التكسير تكون علامة الرفع فيه الضمة، علامة الرفع فيه الضمة. طيب، مثال آخر: الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم مبتدأ، يعني ما بيهمني الأعراب الآن، المهم أنه أنا أنبه أنه الأعراب حتى أبين أنه مرفوعة، الكلمة مرفوعة والمبتدأ مرفوع. طيب، ما هي علامة الرفع؟ الضمة. لماذا كانت علامة الرفع الضمة؟ لأن الظلم اسم مفرد، لأن الظلم اسم مفرد، ونحن اتفقنا أن الاسم المفرد تكون علامة رفعه إيش؟ الضمة. طيب، ظلمات خبر، والخبر يكون مرفوعا. طيب، هنا علامة الرفع كانت الضمة، لماذا؟ لأن كلمة ظلمات جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم، ونحن اتفقنا أن جمع المؤنث السالم تكون علامة رفعه الضمة، تكون علامة رفعه الضمة. فهنا يعني أعطيت، حاولت أن أعطي أمثلة تستوعب الحالات التي ذكرت. فإذا علامة الرفع تكون الضمة، علامة الرفع تكون الضمة متى؟ في الاسم المفرد، في جمع التكسير، في جمع المؤنث السالم، وفي إيش؟ وفي المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، الذي لم يتصل بآخره شيء. هذه الحالة الأولى من حالات الرفع اللي هي الضمة. طيب، نحن ذكرنا أن الضمة ينوب عنها الواو أو الألف أو النون، الواو أو الألف أو النون. الآن نأخذ متى تأتي الواو علامة للرفع، متى تأتي الواو علامة للرفع نيابة عن إيش؟ نيابة عن الضمة. متى تأتي الواو علامة للرفع نيابة عن الضمة؟ يقول المصنف رحمه الله: وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، يعني تأتي الواو عوضا عن الضمة في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك، أخوك، حموك، فوك، وذو مال. يعني هنا أعطانا الزبدة. طيب، فإذا تكون الواو علامة للرفع نيابة عن الضمة في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة. ما هو جمع المذكر السالم؟ هو كل اسم دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره، بزيادة في آخره. هذه الزيادة إما أن تكون واو ويا واو ونون عفوا واو ونون أو ياء ونون حسب الموقع الإعرابي. يعني مثلا أقول مهندس مفرد، بدي أجمع جمع مذكر سالم، أزيد عليها الواو والنون أو الياء والنون حسب الموقع الإعرابي، ولكن إذا كانت في محل رفع أضيف الواو والنون، فأقول جاء المهندسون. هنا المهندسون جمع لأنه دل على أكثر من اثنين، وهو مذكر لأنني أجمع كلمة مذكرة اللي هو مهندس، وسالم لماذا؟ لأن حروف المفرد بقيت كما هي، مهندس مهندسون المهندسون، فقط أنا أضفت الواو والنون. فجمع المذكر السالم علامة رفعه إيش؟ علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة. فهذه الحالة الأولى التي تنوب فيها الواو عن الضمة اللي هي جمع مذكر السالم. الحالة الثانية اللي هي الأسماء الخمسة اللي هي عددها أبوك أخوك حموك فوك وذو مال، يعني ذو لما تكون مضافة، ذا لما تكون مضافة. أقول مثلا جاء أبوك، أبوك ماذا أعربها؟ فاعل مرفوع علامة رفعه إيش؟ ليس الضمة، لأنه أبو ما بقول إنه أبو، أبو علامة رفعه الواو. ليش؟ لأنه من الأسماء الخمسة. جاء أخوك، أخوك كمان فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة. حموك نفس الشيء الأعراب. فوك، فوك اللي هو الفم، اللي هي الفم. وذو مال هنا يعني لن أدخل في التفاصيل بالنسبة لذو مال، لأن ذو تكون من الأسماء الخمسة عندما تكون مضافة، إن لم تكن مضافة فليست من الأسماء الخمسة. ذو مال، ولذلك قال ذو مال، ولذلك قال ذو مال. فإذا الذي يعنيني هنا، يعني أنا أحيانا أتجنب التفصيل أو التوسيع لأنه ليس موضوعي، لأنه ليس موضوع الكلام. موضوع الكلام هنا أن الأسماء الخمسة علامة الرفع فيها تكون الواو نيابة عن إيش؟ نيابة عن الضمة، وتكون كذلك علامة الرفع في جمع المذكر السالم الواو نيابة عن إيش؟ نيابة عن الضمة، نيابة عن الضمة. فهنا نلاحظ أن الواو أتت نائبة عن الضمة في حالتين، في جمع المذكر السالم وفي إيش؟ الأسماء الخمسة. يعني مثلا نقول، مثلا نعطي أمثلة من القرآن، فرح المخلفون. المخلفون فاعل، والفاعل يكون مرفوعا. طيب ما هي علامة الرفع هنا؟ فاعل مرفوع علامة رفعه الواو. ليش الواو نيابة عن الضمة؟ لأن كلمة المخلفون جمع مذكر سالم، ونحن اتفقنا أن جمع المذكر السالم تنوب عن الضمة إيش؟ الواو، تنوب الواو عن الضمة. يعني مثلا أقول إني أنا أخوك. أنا مبتدأ، أخوك خبر، والخبر يكون مرفوعا. طيب ما هي علامة الرفع؟ ما هي علامة الرفع؟ علامة الرفع هنا الواو نيابة عن الضمة. طيب لماذا أتت الواو نيابة عن الضمة؟ لأن أخوك من الأسماء الخمسة، والأسماء الخمسة تنوب الواو فيه عن إيش؟ فيها تنوب الواو فيها عن الضمة في حال الرفع. فإذا حالة الرفع الثانية، أو علامة الرفع الثانية اللي هي الواو. متى تكون علامة الرفع الواو؟ تكون علامة الرفع الواو في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وفي الأسماء الخمسة. يعني نكون قد أخذنا علامتين، علامة الضمة، علامتين، نكون قد أخذنا علامتين من علامات الرفع. العلامة الأولى وهي الأساس الضمة، وتكون في الاسم المفرد جمع التكسير جمع المؤنث السالم والمضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. هذه أول علامة. العلامة الثانية من علامات الرفع الواو، وهي تأتي نيابة عن الضمة، وتكون في صورتين، في حالتين أو في موضعين، الموضع الأول في جمع المذكر السالم، والموضع الثاني في الأسماء الخمسة. إن شاء الله تأتينا بعض التفاصيل فيما بعد، ولكن يعني في حينها. الآن المهم، الكلام الذي ذكر هل هناك عليه سؤال؟